الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه العظيمة، ونشكره على مننه المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم، ونوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، ونيسر لكم أمور دنياكم وأمور آخرتكم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، فنواصل الحديث في قراءة أحاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه وثقل واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت فأذنا له، فحضرت الصلاة فأذن، فأتاه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المقضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المقضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ذعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، إذا قام مقامك رق ولم يسمع الناس من البكاء، ولم يقدر على القراءة، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت مثله، فأعاد: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلا قام مقامه أبدا، وإلا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مه، إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبا بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فخرج أبو بكر فصلى، وصلى تلك الأيام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج لصلاة الظهر بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من الوجع، وبين عباس رضي الله عنه ورجل آخر، فإذا أبو بكر يؤم الناس. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ قال: أجلساني إلى جنبه. ثم أتي به حتى جلس حذاء أبي بكر عن يساره إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، أبو بكر قائم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب بحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. قال عبيد الله بن عبد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أتدري من الرجل؟ أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس رضي الله عنه؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. قوله هنا: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام قلائل، وكان يدور على نسائه لكل ليلة يذهب إليها في ليلتها، وقبل وفاته ب8 ليال أو 9 شق عليه التنقل بين أبياته، فاستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له في ذلك، فبقي في بيت عائشة حتى أنه بقي إلى أن جاءها يومها المعتاد بعد 8 أيام أو 9، فمات في يوم عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وكان ابن 63 سنة، وثقل عليه المرض وأصبح شديدا واشتد به الألم، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة، فأذن للصلاة، ولم يذكر هنا ما هي هذه الصلاة. قال: فأتاه بلال يؤذنه، أي يخبره بأنه قد أذن ويستأذنه في إقامة الصلاة. وظاهر هذا أنها صلاة العشاء كما ورد في آخر هذا الخبر. قال: أصلى الناس، ومعنى هذا أنه صلى الصلوات الأولى من يومه ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أصلى الناس؟ كأنه تأخر عليهم، ولذا جاء بلال يؤذنه ويخبره بأمر الصلاة. فقال بلال: لا، يعني لم يصلي الناس بعد، هم ينتظرونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. والمخضب إناء في الغالب أنه يصنع من نحاس ويجعل فيه ماء ونحوه. قالت عائشة: ففعلنا، أي أحضرنا المخضب وجهزنا فيه ماء، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أن يكون نشيطا بهذا الاغتسال. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرحل إلى المسجد، فأراد أن يقوم لكنه أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق، فسأل: أصلى الناس؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأمر بوضع ماء في المخضب فاغتسل فيه، كانوا يصبون عليه الماء وهو جالس، ثم ذهب لينوء، أي ليقوم، ومن أجل أن يذهب إلى الصلاة. فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فسأل الناس أصلى الناس؟ قالوا لا لم يصلوا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف أي لابثون في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أي فليكن لهم إماما بدل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأرادت أن يتقدم غير أبي بكر، فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع البكاء، إذا قام مقامك يعني أما الناس في الصلاة لم يستطع أن يصلي بالناس، فإنه إذا قام مقامك إماما للناس في الصلاة رق، أي أن قلبه يتأثر بما يقرأ من آيات الكتاب لكونه في مقامك، وحينئذ يبكي، وبالتالي لا يسمع الناس قراءته ولا يستطيع أن يواصل قراءته. ولذا أوصت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس، فقالت: لو أمرت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكررا أمره: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادت عليه عائشة فأعاد عليها الكلام، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تخشى من أن يتشاءم الناس من أبي بكر لكونه صلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لها استفزعت بحفصة، وقالت له قالت لحفصة: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، إذا مقام في مقامك لم يسمع الناس قراءة القرآن والتكبير من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، يزجرها عن هذا الكلام خشية أن تكرره كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قال: إن كنا يعني يا أيها النساء لأنتن صواحب يوسف، حيث أردتن من يوسف مخالفة الشرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة بعد هذه الكلمة: ما كنت لأصيب منك خير، يعني في هذه الوصية، وإلا فإن عائشة لها فضل ومكانة. قالت: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال فأتى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك، كيف وقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ فخرج أبو بكر فصلى بالناس إماما، وصلى تلك الأيام التي مرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام من نفسه خفة، ووجد أنه قد تنشط، فخرج، وكان ذلك في صلاة الظهر، وذلك أن رجلين من أصحابه حملاه وعلى أكتافهما، وإن رجليه لتخطان في الأرض، حيث لم يكن يستطيع أن يمشي على قدميه من الوجع. حمله العباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. فإذا أبو بكر قد صلى بالناس وهو يأمهم في صلاة الظهر، فلما سمع أبو بكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حركته ذهب أو أراد أن يتأخر، أي أن يرجع ليكون في الصف الآخر فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أي أثبت في مكانك إماما للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وعلي رضي الله عنهما: أجلساني إلى جنبه. فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أبو بكر يصلي بمقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، وكان أبو بكر قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا، أي صبوا وأريقوا علي من سبع قرب، والقربة ما يصنع من الجلد لحفظ الماء والموائع، لم تحلل، أي لم تفك ولم تفتح أوكيتهن، والوكاء الرباط الذي يكون في أعلى القربة أو غيرها. قال: لعلي أعهد إلى الناس، أي أتكلم مع الناس بعهد وبما يفعلونه بعدي. وأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب، يعني إناء من نحاس، لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا، أي ابتدأنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، أي امتثلتن الأمر الذي وجهته إليكن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. ثم إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو الراوي لعائش الراوي عن عائشة لهذا الحديث، عرض هذا الحديث على عبد الله بن عباس فما أنكر منه حرفا، وأخبر أن الرجل الآخر الذي حمل مع العباس هو علي رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها جواز تنازل نساء الرجل عن ليلتهن، وجواز أن يستأذن الرجل نساءه في أن يبيت بعض الليالي عند غيرهن من أزواجه، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وأنهن متى أذن جاز له الانتقال عندهن. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض للناس من المرض والوجع، بل قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وفي هذا الحديث أن حلول المصائب والأمراض على الإنسان لا تدل على نقصان درجته عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث مشروعية الأذان للصلاة، ومشروعية التنبيه بعد الأذان كما كان بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفي هذا الحديث ذكر تخصيص الرجل لكل زوجة من زوجاته بيتا يخصها كما فعل ذلك. وفي الحديث نسبة البيوت إلى الزوجة، ولذا قالت أن يمرض في بيتي فنسبت البيت إلى نفسها. وفي الحديث أن المرأة قد تهب ليلتها لزوجها فيضعها عند من شاء من زوجاته. وفي الحديث مشروعية الاغتسال في المرض من أجل أن يكون هذا من أسباب نشاط الإنسان. وفي الحديث الاغتسال بعد الإغماء، ولكن هذا ليس على الوجوب، وجمهور أهل العلم يرون أن الإغماء من نواقض الوضوء وأنه يوجب الوضوء لإلحاق له بالنوم. وفي هذا الحديث دلالة على أن أحكام الإغماء تماثل أحكام النوم. وقد اختلف العلماء في المغمى عليه هل يتعلق التكليف به أو لا. ومنشأ الخلاف في هذا أن الإغماء هل يلحق بالجنون فينتفي به التكليف، أو أنه يلحق بالنوم فتكون الواجبات متعلقة بالذمة. فذهب الإمام أحمد إلى أن الإغماء نوم، وبالتالي فلو أغمي الإنسان وجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات حال الإغماء ولو طالت تلك المدة. ويستدلون عليه بأن الإغماء جاز على الأنبياء والجنون لا يجوز عليهم. وذهب واستدل أيضا بما ورد عن بعض الصحابة أنه أغمي عليه فقضى ما فاته من الصلوات. فقد ورد عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي 3 أيام فقضى الصلوات التي فاتته. وذهب الإمامان الشافعي ومالك رحمهما الله إلى أن الإغماء يلحق بالجنون، وبالتالي قالوا بأنه لا تتعلق بذمة المغمى عليه الصلاة ولا الصوم، فلو أغمي على إنسان لم يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة أو صيام حال الإغماء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإغماء إن كان أقل من يوم وليلة ألحق بالنوم فوجب القضاء فيه، وإن كان أكثر من يوم وليلة ألحق بالجنون وبالتالي لا يجب القضاء فيه. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح في هذه المسألة، لأن النوم في غالبه لا يتجاوز مقدار اليوم والليلة. وقوله هنا فقال أصلى الناس فيه السؤال عن أحوال الناس الدينية، خصوصا ما يتعلق بعمل الإنسان. وفي الحديث انتظار الإمام في الصلاة ولو تأخر. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن القيام بعد صب الماء عليه في الاغتسال. وفي هذا الحديث مراعاة الصحابة لحال النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أهل بيته عليه. وفي هذا الحديث وبهذا الحديث استدل أحمد والشافعي على أن الاعتكاف يجوز أن يكون لأقل من يوم وليلة، فإنه في الحديث قال والناس عكوف في المسجد، وهم إنما حضروا لصلاة العشاء. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما بأن الاعتكاف لا يصح إلا ليوم وليلة. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ فقال مالك وأبو حنيفة يشترط في الاعتكاف الصيام، فلا يكون الإنسان معتكفا إلا إذا كان صائما. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، وكان من أدلتهم هذا الحديث في قوله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما ورد في حديث عمر أنه لما فتحت مكة قال يا رسول الله إني كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فالاعتكاف هنا كان بالليل، والليل ليس محلا للصيام. وفي الحديث أيضا تكرار الأمر من أجل أن يكون ذلك تثبيتا له، ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصلاة أبي بكر بالناس. وفي هذا الحديث أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حوله أن يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس، فحينئذ كان أمرا لأبي بكر بلا إشكال. ولكن هل المأمور الأول يلحقه ويتعلق به نفس ذلك الأمر؟ كما لو قال مر فلانا فليصلي، فهل معناه أنه أمر لك أنت أيها المأمور الأول بالصلاة أو لا؟ فهذا من المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف. وفي هذا الحديث أن بكاء الإمام في الصلاة لا يؤثر على صلاته، فإن أبا بكر قد قيل عنه بأنه رجل أسيف كثير البكاء لا يسمع الناس من البكاء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ولم ينهه عن البكاء. وفي الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانته، ولذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالناس. وفي هذا بيان أن أبا بكر بقي على الحالة المرضية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، ولذا قدمه على أصحابه. وقد استدل بعض الصحابة بهذا الحديث على حقية أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا، أفلا نرضاه لدنيانا. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يؤم القوم أفضلهم، قد ورد في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والذي يظهر أن أبا بكر كان من حفظة كتاب الله، وأنه كان من أعلم الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مراجعة صاحب الأمر في أمره في ما يظن أنه يحقق المصلحة ويعود على الناس بالخير، والعبرة باجتهاد المجتهد. وفي هذا دلالة على أن المسؤولية والأمر تلقى على من كان له الولاية في ذلك الأمر، ولذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم على أمره بأداء عمر بأداء أبي بكر للصلاة بالناس إماما. وفي هذا الحديث أيضا توصية الناس بعضهم بعضا بما يلقي بالرأي والمشورة على صاحب الأمر. وفي هذا الحديث ذكر يوسف عليه السلام والتمثيل به في أمور الناس. وقد استدل الإمام بهذا الحديث على كراهية التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وفي هذا الحديث أن الإمام الراتب يفوض في الإمامة من يراه أنسب للصلاة بالناس. وفي هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، فإنه كان حريصا عليها لدرجة أنه لما وجد من نفسه شيئا من النشاط ذهب ليصلي بالناس، مع كون ذلك مما يتعبه ويشق عليه لأنه لم يكن ممن تحمله قدماه، بل كان يحمل وكانت رجلاه تخطان في الأرض لأنه لم يستطع أن يمشي عليهما. وفي الحديث حمل الرجل المحتاج للحمل ونقله إلى المكان الذي يستطيع به أن يؤدي حوائجه من أداء صلاة ونحوها. وفي هذا الحديث أنه إذا تقدم غير الإمام الراتب ليصلي بالناس فحضر الإمام الراتب، فإن من تقدم بالناس إماما يتأخر ويصلي الإمام الراتب، كما أراد أبو بكر أن يتأخر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم ليصلي بالناس. وفي هذا الحديث اعتبار الإشارة وجواز أن يعتمد عليها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن أثبت في مكانك. وقد استدل بعض أهل العلم على أن من كان بمثل هذه المثابة فإنه لا يترك صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث جلوس الإنسان إلى جوار من يصلي بالإمام. وفي هذا الحديث أن جواز التبليغ في التكبير، فقد كان أبو بكر يبلغ التكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا وجد في الناس حاجة لهذا التبليغ فإنه يكون مشروعا. ونحن نشاهد في هذا المسجد أن صوت الإمام يأتي من بعده من يبلغ صوته إلى الناس لاعتقاد القائمين على هذا المسجد بأن من يكونون بعيدين عن مقر المسجد لا يسمعون صوت الإمام. وفي هذا الحديث أو استدل المؤلف بهذا الحديث على القيام إلى جنب الإمام من إذا كان هناك علة. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من وراءه يصلون قياما، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه يصلون قياما. وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا، يستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، كما سيأتي. ولذا رأى أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا. وهذا وقال بأن حديث الباب إنما هو في من ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضت له العلة فجلس، فإن من كان كذلك فإن من خلفه يصلون جلوسا. والجمهور قالوا: الحديث الأول متقدم، فإنه في السنة الرابعة والخامسة، وهذا متأخر، فإنه قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قدموا هذا الحديث ورأوه ناسخا للحديث المتقدم. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا وجد حديثان متعارضان فإنه حينئذ يحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع لم ننظر إلى التاريخ ولم نقل بالنسخ. والإمام أحمد قد جمع فقال: حديث الباب في من ابتدأ الصلاة قائما، والحديث الآخر فيما إذا ابتدأ الإمام صلاته وهو جالس. واستدل بالحديث على أن مراعاة السجود أولى من مراعاة الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يومئ بالركوع ويسجد، واستدل به على أن مراعاة السجود أولى من مراعاة القيام، ولذا فإن من كان قادرا على السجود فإنه يسجد في صلاته ولا يترك السجود، وإذا كان بين حالين إما أن يقف وإما أن يسجد فإنه حينئذ يترك القيام من أجل السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي هذا الحديث جواز استعمال الأدوية وأنواع ما يتطبب به متى كان ذلك معروفا عند الناس مجربا، ولذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلاج الذي عندهم من صب القرب السبع. وفي هذا الحديث اختيار الإنسان للموعظة وتذكير الآخرين ولو كان في شدة من حاله، ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعهد إلى الناس في بموعظة ووصية، مع كونه قد اشتد به المرض فخرج فصلى بالناس وخطبهم. وفي هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، وفي الحديث تيقن الإنسان من الخبر الذي رواه بسؤال أكثر من راو ليكون ذلك من أسباب ثقته بالحديث الذي رواه. ولذا عرض عبيد الله الحديث حديث عائشة على ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث فضل العباس وعلي بن أبي طالب وقيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته، وهم أهل بيته. وكان العباس أسنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه أصغر منه بقرابة 30 سنة. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل المقامات العلى في جنان الخلد. اللهم اجعلنا ممن تأسى بهم الناس في الخير وكانوا أئمة في التقوى، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الناس وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجعلهم متآلفين متوادين، وأن يقضي حوائجهم، وأن يكون معهم في أمورهم الدنيوية والأخروية، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.